على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الحضانة وعن البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تكلمنا على بعض الأحاديث الواردة في الحضانة، ووقفنا عند حديث رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. حمزة المراد بحمزة، وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. خلف بنتا وهذه البنت لا أم لها، فتنازعها علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، اختصموا في حضانتها، كل يريد أن يتكفل بها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن جعفر زوجا لخالة هذه البنت، فقضى بها لجعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، أي أنه دفع بها إلى خالتها التي هي تحت جعفر ابن أبي طالب. جمع بين كونه زوجا لخالتها وابنا لعمها، وهذا يبين لنا أن المراعاة في الحضانة هو الأصلح للمحظوم، فقوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم لما يوجد عند الخالة من الشفقة والعطف والرحمة على بنت أختها. وهذا قد لا يوجد عند غيرها من النساء، فالمرأة الأجنبية لا تقوم بهذا العمل وإن كان زوجها قريبا. ولهذا عد الفقهاء في ترتيب الحضانة لما قبل السبع سنوات أن يكون للأم ثم أمهاتها، ثم يكون للأب ثم أمهاته، ثم يكون للجد ثم أمهات الجد، ثم بعد ذلك يكون للإخوة للأخوات، ثم يكون للخالات، ثم يكون للعمات، ثم يكون للإخوة، بدلا بالأخ الشقيق ثم الأخ لأم ثم الأخ لأب. وعلى قول آخر لأهل العلم أنه الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم، لأن الأخ لأب يخلف الأخ الشقيق في التعصيب، ثم بعدهم العم ثم الخال، وقدم بعضهم الخال على العم باعتبار قربه من الأم لا باعتبار الميراث، ثم بعد هؤلاء الأقرب عصبة كأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وأعمام الآباء والأجداد ونحو ذلك. والمقصود أن المعتبر في الحضانة هو مصلحة المحضون وما يعود عليه بالنفع، لأنها شرعت لرعاية حقوقه وحفظ مصالحه وصيانته الحسية والمعنوية، وهذا يتحقق عند القرب، كلما كان الإنسان أقرب كان أولى. وقال الفقهاء رحمهم الله إن الشارع عندما جعل الحضانة للأم مقدمة على الأب هذا إذا كانت تقوم بمصالحه بمصالح المحضون، ولهذا مر بنا قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي تطالب بولدها أنت أحق به مالا تنكحي، فإذا شغلت عن المحضون بزوجها الجديد فإنه يسقط حقها في الحضانة وتنتقل إلى من بعدها. قالوا وكذلك إذا كان هذه المرأة أو الأب ليس أهلا للحضانة، بمعنى أنه مفرط ومضيع ويتضرر المحضون من بقائه عنده فإنه يسقط حقه. قالوا فلا حضانة لكافر ولا حضانة لفاسق ولا حضانة لمشغول عن الطفل المحضون، ومثل الطفل قالوا المجنون والمعتوه ولو كان كبيرا. فالمقصد من الحضانة هو تحصيل حق المحضون ورعايته والقيام بما يصلحه ويحفظه عن الشرور والأذى. ولهذا كانت النساء مقدمة على الرجال في هذا الأمر، لأن النساء أرفق وأفرغ وأكثر شفقة، بينما الرجال يكونون في شغل أكثر أوقاتهم بعيدين عن هذا الطفل ولا يستطيعون الإشراف عليه إلا على فترات في اليوم، بينما النساء يكن في البيوت ويتابعن أحوال هؤلاء. فإذا كانت الأم مشغولة بعمل في مدرسة أو مكتب أو غيره فإنها حينئذ لا تقوم بحق الحضانة، فينتقل حقها إلى من يليها. هذه القضايا كثيرا ما تعرض للقضاة وتشغل المحاكم، خاصة في هذا الزمن الذي ضعف فيه الوازع عند كثير من الآباء والأمهات. فنلاحظ قضايا الحضانة تكثر في المحاكم ويشتد الخصام فيها، ولو عرف كل طرف ما له وما عليه لما خاصم في هذا الأمر. إذا كان الإنسان قادرا على القيام بهذا الأمر يقوم به، وإذا كان عاجزا فإنه يسقط حقه وينتقل الحكم إلى من يليه. أما بعد السبع سنوات فقد مر بنا أن الولد يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما، فإن اختار أمه فإنه يكون عندها ليلا وفي النهار يكون عند أبيه ليربيه ويعلمه. وإن اختار أباه فإنه يكون عند أبيه ليلا ونهارا ولا يمنعه من زيارة أمه على فترات بين حين وآخر، يذهب به لأمه ولا يمنعها من رؤيته، فإن حقها عظيم ونفسها تتوق إلى رؤية خلاصة قلبها وثمرة فؤادها. وعلى هذا فلا يتعنت العبد إذا حكم بأن الحضانة له، أو كان الولد بلغ سبعا وبقي عنده، أن يمنع أمه من رؤيته، وإنما يجب عليه أن يمكنها ويذهب به إليها ونحو ذلك من الأمور. لكن غالب وقته يكون عنده ليصلحه ويرعى شؤونه. وأما البنت فقالوا إنها تكون عند أبيها، وبعض أهل العلم قال تكون عند أمها حتى يأتيها زوجها، أي حتى تتزوج. وقالوا إن هذا مراعا فيه ما هو الأصلح، فإذا كان الأب عنده ضرة تؤذيها فلا تبقى عندها لأنها تتضرر، فتبقى عند أمها لتصلحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ البخاري. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، يعني جاء عندك خادم وقدم لك طعامك من غداء أو عشاء أو غيرها أو شراب ونحوه، فيحسن بك أن تجلسه معك ليأكل معك. فإن كنت لا تريد أن تجلسه معك فإذا وضع الطعام أعطه منه شيء، لأن نفسه تتوق إلى ما رأى وتتعلق بهذا الطعام لأنه رآه وشم رائحته، فيكون في خاطره شيء، فمن الأدب أن تدعوه ليأكل معك، وإن لم يكن فأقل الأمور أن تعطيه منه شيء فتناوله لقمة أو لقمتين لأجل أن يطعمه فيذوق طعمه، وبهذا تهدأ نفسه ويرتاح ضميره ولا يوجد عنده شيء من القلق والتفكير بعدما ينصرف من عندك. وهذا في غاية العلاج النفسي، الطب النفسي يتحقق في هذه الجملة، لأن الإنسان إذا أحس بالحرمان من هذه النعمة الطيبة التي رآها صار عنده قلق وعنده كراهية لصاحب هذا الطعام، وشعر بالصراع الطبقي وأن المجتمع فيه طبقات، هؤلاء طبقة وهم طبقة الأثرياء، والطبقة الثانية طبقة التعساء، فيتولد عنده حقد على صاحبه. فنبينا صلى الله عليه وسلم عالج هذه المشكلة وأراد أن يدخل السرور على صاحب الخدمة الذي عرف الطعام ورآه وشمه وقدمه وقام بخدمة فيه، أن لا يؤثر على نفسيته ويوجد عنده شيء من التعب والقلق ويتولد عنده شيء من الحق، فأعطه من هذا الطعام، وهذا في غاية الأدب الإسلامي الرفيع الذي أراد الله تعالى لهذا المجتمع أن يعيش فيه، مجتمعا واحدا تسوده المودة والمحبة والرحمة والعطف، ولا يوجد بين أفراده حقد ولا شحناء ولا بغضاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. ثم ساق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، والآن تسمعون في بعض المنظمات، يوجد منظمة اسمها الرفق بالحيوان، ما وصل ولا عشر ما دل عليه هذا الحديث في جمعياته. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امرأة كان عندها هرة وكانت حابسة لها، يعني وضعتها في غرفة او في قفص او في صندوق او نحوها، وتركتها بدون طعام وشراب حتى ماتت هذه الهرة. فكانت هذه الحادثة سبب في دخول هذه المرأة في النار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا هي أطعمتها وسقتها لما أنها حبستها، ولا هي فتحت لها الباب وتركتها تأكل من خشاش الأرض، ورزقها على الله. إذن منع الطعام والشراب عن البهائم والطيور وسائر الكائنات الحية تعتبر جريمة عندنا في ديننا. منع الطعام عن البس عن القط وحبسه حتى يموت وهو ليس مأكول وليس مثل الضأن ولا البقر ولا الإبل، وإنما هو من جنس السباع الأليفة أو الحيوانات الأليفة غير المأكولة، ومع هذا إذا حصل لها إذاء يعتبر إذاؤها كبيرة من كبائر الذنوب، سبب لدخول النار. الآن كثير من الناس عندهم طيور في البيت في أقفاص، فلو أن أحدهم لم يقدم لهذا الطائر طعامه وشرابه فمات، فإنه ينطبق عليه هذا الحديث، يكون سبب في دخوله النار لأنه حبسه ولم يطعمه ولم يفتح له القفص لأجل أن يبحث عن رزقه. فالطير يبحث عن رزقه وليس بحاجة إليك، لكن إذا حبسته في قفص فأنت عنه مسؤول، وإذا فرطت فتتحمل الوزر. هذا الحديث يدل على أن إهمال ما تحت يد الإنسان من مال أو مملوك أو رعية أنه لا بد أن يقوم بواجب الرعاية. فإذا كان هذا الأمر في قطة في هرة لما حبست وماتت دخل من حبسها النار بسبب حبسه لها، فما بالكم بما هو أعلى منها شأنا كبهيمة الأنعام مثل الغنم والبقر، ما بالكم بما هو أعلى من ذلك مثل الآدميين. فلو أن إنسانا سجن شخصا حتى مات ولم يطعمه ويسقيه فيتحمل وزرا أعظم من ذلك، وما بالكم بما إذا كان الإنسان فرط في الإنفاق على من تحت يده من ولده وخادمه وزوجته وقصر في ذلك. وقد بينا بالتفصيل كثيرا من هذه المسائل في دروس مضى، لكن إذا عرفنا اعتناء الشارع واهتمامه بمثل هذه القطة التي صارت سببا لدخول النار ونظيرها قصة المرأة أو قصة الرجل، ولعلها امرأة كان أو كانت تسير في البرية وكانت في حال شدة من العطش وكانت تزني، فوجدت مكانا فيه ماء بئر أو غيره أو قليب ونزلت فيه وشربت، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث فنزلت إلى قاع البئر وأخذت بخفها ماء أي بالكندرة أو الجزمة ماء وصعدت بها حتى علت بها فوهة البئر وقدمتها لهذا الكلب وشرب فدخلت بها الجنة. قالت لقد بلغ في هذا الكلب من العطش والجهد ما بلغ بي، فتحملت ونزلت وأتت بالماء إليه وأسقته وأنقذت حياته وهو كلب. ففي كل كبد رطبة أجر، هذه تسقي كلبا فتدخل الجنة وهذه تحبس قطا فتدخل النار. هذا هو دين الكمال. دين الإسلام منظم لكل أمر من أمور الناس حتى الأمور التي لا يفكر فيها كثير من الناس، أمر القطط وأمر الطيور وأمر الكلاب وغيرها موجود علاجها وحلها ونظامها في شريعتنا، الشريعة الكاملة شريعة الإسلام. وهذا رد قوي على كثير من أهل هذا الزمن الذين يتركون التحاكم إلى دين الله وشرعه ويلجأون إلى أحكام من صنع بشر محدود القدرة والحكمة والعلم، يعلمون بعض الأمور ويخفى عنهم الكثير، لكن الحكيم الخبير العليم وضع نظاما لكل كائن حي على وجه الأرض إلى قيام الساعة، وهو الحكم الأنسب لكل فئة من الفئات. فلا يصلح أن نترك حكم الله ونلجأ إلى حكم المخلوق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأحكام الله جل وعلا صدرت عن حكمة وعن خبرة وعن علم، وأحكام المخلوق ناقصة في هذا الجانب. فمهما أوتي الناس من المعرفة إلا أن أحكامهم لا تزال قاصرة وفيها ظلم وفيها جور، وهذا ما نشاهده في كثير من الدول التي لا تتحاكم إلى شرع الله، فيوجد في أحكامها التناقض، ويوجد فيها الاضطراب، ويوجد فيها الجور والاعتداء والظلم، بينما ربنا جل وعلا قال لنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نسأل الله جل وعلا بأسماء وصفاته أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال من امرأة تقول ان زوجها طلقها قبل 3 سنوات ولم يعطيها صك الطلاق الى الان، وهو مريض الان، فهل اذا توفي عليها عدة ام لا؟ نقول: لا عدة عليها، لان الطلاق يقع بقوله لها انت طالق، ولو لم يكتب صكا، وما كان الناس يكتبون صكوكا الا لما انه فسدت الضمائر وضعف وازع الإيمان عند الناس وصار فيه مجال للعبث والتلاعب، وإلا فإن الطلاق يقع من حين قوله لها أنت طالق، فإذا انقضت عدتها خرجت من العدة ولا أن تتزوج من شاء. هل يجب على كل مسلم أن يبغض كل نصراني، أم أن هناك فئة يجوز أن نبرها ونحسن إليها؟ الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن لا يجوز له بحال أن يحب الكافرين ولا يودهم، أما أنه يتعامل معهم معاملة دنيوية بيع أو شراء، أو أن يحسن إلى بعضهم طمعا في دعوته إلى الدين ودخوله بالإسلام، فهذا حسن، لكن لا يحبهم ولا يودهم ولو كان أبا له أو ابنا له. خطوطهم غير واضحة. بعض الناس إذا دعي على الكفار قال: ادعوا لهم ولا تدعوا عليهم. ادعوا لهم بالهداية نعم، لكن تدعوا لهم أن ينتصروا على المسلمين أو أن يؤذوا المسلمين لا يجوز. ادعوا عليهم أن يكفي الله المسلمين شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم، هذا مفروض، بدلا من أن يشغلوا بالمسلمين ندعو عليهم أن يشغلوا بأنفسهم ويكون بأسهم بينهم. قل: أعمل موظفا براتب شهري، هل علي زكاة في هذا الراتب وكيف أخرجها؟ نقول: الذي يمضي عليه سنة وهو عندك وهو نصاب معنى أنه مضى سنة وأنت عندك حوالي 500 ريال أو 1000 ريال أو نحو ذلك ما نقصت فتزكيها. أما إذا لم يحل عليها الحول واستهلكتها وأنفقتها على نفسك وأهلك فلا شيء عليك. قل ما حكم كشف المرأة لوجهها وبماذا ننصح من تكشف وجهها؟ المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي عورة كلها لا يجوز أن يرى منها شيء، والرجل الأجنبي المراد به هو غير المحرم، فمن الأجانب ابن العم وابن الخال وزوج الأخت وأخ الزوجة، كل هؤلاء يعتبرون أجانب، فلا يجوز لهؤلاء ولا لمن هم أبعد منهم أن يكونوا يطلعون على شيء من بدن المرأة. والحجاب الشرعي للمرأة هو أن تغطي جميع بدنها بكساء ساتر سميك غير ضيق، إذا كانت الملابس شفافة أو ضيقة أو قصيرة فهذه كلها تعتبر من التبرج، هو مجمع الحسن.